كيف حالك شيخ؟ عساكم طيبين ان شاء الله. خير من الله وعافية. لدي سؤال عن في الدرة الحديثية. نعم. عن الإلمام بالعلم، هل يكون طلب العلم يعني بدأ يعني تأصيليا بحت، يعني أن أبدأ في كتب معينة، أم أنه شمول يعني أخذ من كل أنواع الكتب؟ نعم أبشر يا معاذ. وفي سؤال بس سابق الأوان عن الدرة الأدبية، المتنبي لماذا سمي بهذا الاسم؟ هل لأنه كما قيل ادعى النبوة أم لشيء آخر؟ أبشر يا بني. جزاك الله خير شيخ. شكرا يا معاذ. تفضل يا أختي أم عبد الله. السلام عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. في سورة المائدة ورد قول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها الآية. معي شيخ؟ معك معك. إيه هذه وردت في قابيل وهابيل صح؟ نعم. لماذا علق العقاب في بني إسرائيل مع أنه لم يكن يعني هذه قابيل وهابيل يعني قبل وجود بني إسرائيل أو قبل بقية الأمم؟ نعم واضح. السؤال واضح جيد. السؤال واضح. جزاك الله خير. السلام. شكرا يا أم عبد الله. تفضل يا أختي أم خالد. تفضل يا أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أبغى أسأل عن تفسير الآية لا تفسدنا في الأرض مرتين فتعلونا علوا كبيرة. نعم أبشر. في شيء آخر؟ لا شكرا يا شيخ. شكرا يا أم خالد. تفضل يا أخ محمد. تفضل يا أخ محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالأنوار. الله يطول عمرك. عندي سؤال ولكن ما أدري يمكن خارج موضوع الحلقة. تفضل. اللي هو عن مصير الملائكة بعدما يدخل الناس كل اللي مأواه ما للجنة أو للنار، فما هو مصير الملائكة ذاك الوقت؟ أبشر. شكرا يا طول. يا هلا أخ محمد. تفضل يا أخ يوسف. يوسف أيها السائل. تفضل أخ يوسف. عبد الله. ألو. أي نعم معك تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة. كيف حالكم؟ الله يحييك. عندي سؤال الله يحفظك. أي توكل على الله يبدأ. في سورة الإسراء. نعم. في قوله تعالى آية 44 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هنا يا شيخ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهل الكفار بما أنهم يعيشون على الأرض بين السماوات السبع والأرض يسبحون الله سبحانه وتعالى؟ أبشر. السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ، في نفس سورة الإسراء في آية 58 ويقول الله سبحانه وتعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك الكتاب مسطورا. قوله تعالى الآن فهمنا من الآية أنه ما من قرية إلا مهلكها الله سبحانه وتعالى، فهل يكون هذا جميع القرى في جميع الأزمنة كما أن هذا أن يكون مكتوب على أي قرية؟ نعم أبشر يا أخ يوسف. السؤال الثالث يا شيخ تاريخيا ممكن؟ تفضل. في قصة إسماعيل إبراهيم عليه السلام ورد خلاف أن الذبيح قيل إسماعيل وقيل إسحاق، فما الصحيح في هذه المسألة؟ هذا طوينا الحديث عنه كثيرا وتكلمنا عنه تفصيلا في هذه القناة المباركة وفي الصحف وفي غيرها، وأيا كان الذبيح فكلاهما نبي من أنبياء الله الأجلاء. نعم. شكرا يا أخي الكريم. طيب الله خير يا شيخ. طيب لعلنا نكتفي بها الجم المبارك والثلة الخيرة